ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه، فقدم عقد الاخلاص قبل العمل. قدم عقد الاخلاص قبل العمل، اذ ان العمل لا قيمه له بغير الاخلاص. قل الله اعبد مخلصا له لي. وقال تعالى انا لله الدين الخالص، وكلمة خالص يعني نقي، نقي. يقال لون خالص اي لم يخالقه لون اخر ناقع. فقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حصر دينه كله في الاخلاص له. تحقيق الاخلاص عجيب لكنه ممكن. الاخلاص اما ان يكون ركنا او ان يكون شرطا او ان يكون واجبا على ثلاثه اقوال للعلماء. واتفقوا جميعا ان العمل بغير الاخلاص لا قيمه له، كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لقلوبه من الاخلاص. فلا بد من الاخلاص في العمل، وهو اذا كان ركنا او شرطا او واجبا فلا بد ان يكون يسيرا، اذ لو كان عسيرا لما فرضه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، واعظم الدين عقد الاخلاص. فاذا اوجبه الله على عباده ناسب لنطفه عز وجل وبره بعباده ان لا يعثر عليهم طريق تحقيق اعظم دين في الاعمال وهو الاخلاص. اما قول من يقول وهو رويد ابن احمد صاحب هذا المقال وذكر هذه المقالة الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخ بغداد، من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فنحن لو ألفنا هذه المقالة وقبلناها على مضض سمعناها من تفاخر على الناس بأنه مخلص واستعلى عليهم بذلك فإن إخلاصه يهجر لهذا العجب وهذا الكبر، فيقال له إخلاصك صدق فأعد الفرة مرة أخرى في الإخلاص. هذا إذا سلمنا هذه المقال. وإلا في الصوفية أقوال تعجيزية في باب الإخلاص، كمثل قول رويد بن أحمد أيضا الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. من الذي يستطيع هذا الظلم؟ من الذي يعمل العمل ولا ينتظر عليه عوضا لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ هذا مستحيل. تصور هذا مستحيل ان يعمل ذلك، ان يعمل ذلك الاخلاص الا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا افضل من الملكين. انت عارف هذا كقول القائل وسئل عن الاخلاص فقال ان يستوي عندك النفس والدم، وهذا مستحيل. هذا مستحيل ان يسلمك الرجل وان يمدحك سواء. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب الى الرجل واذا ذم، والله تبارك وتعالى يرضى اذا مدح ويغضب على العبد اذا انتقصه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ان مدحي زيد وذمي شيء، ان مدحي زيد وذمي شيء، اي من مدحته فذلك المرفوع ومن ذمته فذلك المخطوق به.

وعبودية الله على العباد في وقت المصيبة أن يقدموا الاستكانة لقضائه. قال تبارك وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني هل لما وقع الباس عليهم تضرعوا وبكوا واستكانوا واظهروا الجزع والجزع والندم؟ هل فعلوا ذلك تدفع عنهم؟ فالنعم لها عبوديه، فعبود اظهار العبوديه في النعم انكسار، والنعم من طبيعتنا بالساخه للنفس السخونه تفرد الدمع مباشره. النفس البارده لا يمكن تبكي، لا يبكي الا نفس البارده سخن على طول جالس. ولذلك الدموع لما تتحسسها تجد الدموع ساخنه، لكن الدمع بارده متنزع. فالرسول عليه الصلاه والسلام ادى عبوديه النعمه وأبدع عبودية الرضا لقضاء الله عز وجل، فقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من عبودية هذا العبد الذي عجز قلبه عن استيعاب عبودية الحكمة وعبودية الرضا، فقدم عبودية الرضا إظهار الرضا على عبودية قبول البلاء والصبر عليه. فصفية لهم تسويات لم يأتي لها الشرع، وهي تكليف بما لا يطاق، ومعروف أن تكليف ما لا يطاق ليس من مدى أهل السنة، هذا من مدى أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، أنهم يلوثون على الله أن يظلم ويقولون: تعالوا لما يريد، إذا ظلم جاز له ذلك. كيف والله عز وجل قال: إني حرمت الظلم على نفسي، وقال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وبعدين هم يجوزون تكليف مدى يطاق، يعني مثلا يقولون: يجوز أن يكلف الله عز وجل العبد بحمل جبل أحد على كتفيه. هم يقولون: يجوز أن يكون الاتقان من بعيد، إن الله لا يكلف ما لا يطاق. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإنت بتعارض الأدلة القطعية، وبعدين الرؤى كل الرؤى في جدل لماذا؟ إذا عادت العبد عن العزيمة أخذ بالرخصة. صل قائما فإن لم تستطع الأطاعات، فإن لم تستطع على جنب، إيه معنى هذا التمثل؟ لو جاز أن يكلفك ما لا تطيق لما رخص لعبد أن يتكلم بكلمة الكفر، وقال له: لا تتكلم واصبر على حد غلاط، وما يذبحوه اصبر ولا تتكلم بكلمة الكفر. لكن ماذا رخص له ان يتكلم بكلمه الكفر اذا كان قلبه مطمئن بالايمان؟ اذا كان قلبه مطمئن بالايمان على كل ينافي القول بتكليف ما لا يقال. عندهم بعض المواصفات وتكنيات بين المصدر، وهذا يخالف الحديثيه السمح والروي بن احمد، هذا الصوت المشهور الذي يقول: الإخلاص ألا تنتظر على عملك عوضا في الدارين ولا حظا من الملكين. كان يقول: ربي ابتلني وسترى. أنت بس ابتليني وأنا حواليك إنما راجل. فابتلاه الله عز وجل فحبس فيه الكون، فكان يتقلب ويدعو الله عز وجل أن يرفع عنه، وإنه لا يصيب وإنه لا يتحمل، وظل يدعو إلى الله عز وجل حتى عافاه الله عز وجل. فلما عافاه الله عز وجل جعل الريم بن أحمد يطوف على صبيان المكاتيب ويقول لهم: استغفروا الله لعملكم الكذاب.

ويوفق بانه كان في خطاب الرجل الساعه وقال هو راجع للكلب زي الكلب الاتجاه و اللي دخل السجن مسجد له فتح يعني اللي دخل السجن يعرف ان مامور السجن عفيف مش عميل عفيف مامور السجن كله لكن هذا الداعيه عيانت عليه وزاره الداخليه ان دخل على الزنزانه بتاعته عميل على الزنزانه بتاعته عميل يبقى وليس السجن كله عفيف والسواء يعرض الزنزانه دي على الزنزانه الطعميه والنور عميل انت عارف ايه المحطم طبعا كل ده تشديد على هذا الداعيه والاذنان له عشان يطلعوا عنه كل حاجه هذا العميل الذي علم كان من المعجبين لهذا الداعيه فكان كل يوم وهو جاي يجد للداعية ده فلحة مشوية ويدخلها على الدنيا كلها فطلع الكلام ده اهو انتخبوه رجل دغري رجل قاسي رجل لا يجاهد لكن الامر كما قال الله عز وجل ما من دابة الا هو لاغم بمصيرها ان ربي على الصراط المستقيم أخذ الله بنصير هذا الرجل وأفرد فلما سُرد عن أيام الإبراهيم قال كانت ناري إبراهيم وقلنا يا نار كوني برضا وسلاما على إبراهيم هو ما رمت عظمك حياته إلا في يومين دول تنافذ إيه لا مشروعية على طول وتمام السلام ومن إيه اللي خدت هذا مشروعية هذا الرجل الذي سلبوه ليؤذبه أو مثل موسى عليه السلام اتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا هم ما اتخذوه ليكون عدوا وحزنا إنما اتخذوه ليكون قرة عين فكان لهم عدوا وحزنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولكن لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخيره ولدا وهم لا يشعرون انه لهم عدو وحذر مثل ما نقول مثلا انت تزوج فلان ليشقى فصيح الدنيا واحد تزوج لم يشقى لكن تزوج فابتلاه الله بامراه نائم فسقي بها فاذا الكلام فيه محذوف تزوج فلان ينشد السعاده فسقي فيها كلام مثل قول القائل لدوا للموت وابنوا للخلاص كل امرأة تلد انما تلد للموت وكل مال يبني انما يبني للخلاص طيب هي المرأة حملت وارضعت وولد ليمت ولا ليعيش فمات ليعيش فمات ولذلك بتحزن المرأة جدا إذا حملت وتعبت وولدت الولد ميتا فيقال حملت وولدت ليموت إنما ليعيش فمات فالرجل إذا تقدر الدعوة إلى الله عز وجل وكان مستقيما على امر الله ان يثق يقينا بنصر الله عز وجل ومن تمام ثقته بنصر الله عز وجل ان لا يعتمد قلبه الا على الله يئس من نصر الجماهير له ولا يزعجه قله الاتباع اذا كان ذا منهج مستقيم انا بركز دائما على المنهج المستقيم لأن الجماعة مثلا مبتدعة زمان بتوع التسليم الهجرة حتى الآن أتبعهم خير يقول لك يا أخي ما أتبعهم في كذا الطريق وأي واحد مبتدع حوالي خمسة ستة يقول لك فهو مش مهم الكفر مش مهم الكفر مع الأنبياء كان أتاهم سنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرأس تسعة تطالع ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. فالنبي الذي ليس معه أحد يعني ظن حياته يدعو وخرج من الدنيا صفر اليدين من الناس. قد لكن يدعو وأن كان مخطئ في عبادته. كان يدعو لينجبي غير أتباعه. فاجتماع المبتدعة يحتكون بهذا الحديث. يقول لك مولى الأنبياء ويأتي النبي وليس معه أحد. فيحيى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ايام ما جعل المسلمين في قريش كان حوالين الا ولا يزال الاسلام غريبا ولا يزال الاسلام غريبا من امتي غير يستجلون هذه الاحاديث. يقول له لا الغربة غربتان غربة محمودة وغربة مذمومة. اما الغربة المحمودة فان يكون مستقيما على امر الله لا يضره كثرة الاتباع مثلته. انما اذا كان منحرف المنهج وتقل الناس عنه فان يبقى معه الا واحد او اثنين او ثلاثه هذه غرفه مذمومه. اذا الذي يفاعل الفيصل ما بين صاحب الغرفه المذمومه وصاحب الغرفه المحموده هو الاستقامه على المنهج الحق. اذا الثقه بوعد الله عز وجل انه متى استقام على امره لقرار تبارك وتعالى ويجب عليه ألا يترك لحظة في هذه الثقة لله تبارك وتعالى. إذا تسلح الداعية إلى الله عز وجل بهذين السلاحين الماضيين وضم إليهما العلم فقد أحرز كل عذر. إذا عندما تقرأ الأول عذر الداعي إلى الله عز وجل ثانيا الثقة في وعد الله عز وجل بالنصر. ثالثا العلم. رابعا الصبر. فإن الداعية سيقابل أخلاقا شتى يقابل الشامس ويقابل المبتدع ويقابل الصديق والكافر والموالي له ويقابل الولي ويقابل العاصي سيقابل كل هذه الأنماط ولا يجوز له أن يسوي بينها جميعا في المعاملة. فمعاملة العاصي بخلاف معاملة الصالح معاملة الصديق والحاكم والشامل بتختلف. إذا كان الداعية ضيقا عصا لا يستطيع أن يعامل كل الناس كل بنمطه سيحسن في دعوته. أحيانا يرمون عليك السلام فيهم عليك السلام وأنت تفهم أنه يعنيك ويقصدك بالسلام فإياك أن تظهر له أنك شكي آدم حوث فإنك إذا بينت له أنك فهم ضيعت على نفسك سلاحك. كما أن رأس مال التاجر المال فرأس مال الداعية المال. يعني مثلا لو إني في تاجر ظهر عليه وأعطوه نقودا مزيفة وكانت نقود كثيرة 100,000 200,000 مزيفة بيعمل ايه؟ بيضمده على طريق ويقول لك انا لا اكثر رأس مالي. طبعا هذا ليس معاه اقرار منه انما انا اوثق حال الناس اقول لك ماذا يفعل الناس. هو كمان مثلما ضعف عليك يضحك على الناس ويجد لنفسه عذرا في ذلك.

ينتهي صراحة يتغرب عليهم عن بيت لله، وبعدين بعد ما يتغربوا من حضرتها تحت الغمار طبيعي مثل ايه؟ لأنه يعلم يقينا أن هذا منظور المنظور، ولا يستطيع أبدا في أي حال من الأحوال أن يقول أو يقنع أحدا أن هذا من المعروف أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام عرم العلم تعريفا جميعا لا تشد عنه حالة واحدة، قال والعلم ما حال في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. حتى يعرف العالم الاسم بهذا التعريف الجامع المانع، ما هو الاسم؟ ما فعلته من خلق غير الله. هذا كل شيء يدخل تحت هذا التعريف او ذلك بجمع الاسم، بس او جمع. لكن الرجل المبتدع يقرا في كتب البدع ويظن البدع قديما نتقرب بها الى الله، فمهما قلت له هذه بدعه يقول لك هذا دين. يتقرب الى الله بذلك اذا كيف تصده، كيف ترفعه، كيف تسميه عند العقل. ولذلك العاصي ان العقل اشد من المبتدع. وقال سفيان الثوري رحمه الله البدعه احب الى ابليس من المعصيه، لأن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. واعتبروا قصة الدعاء النظام اللي مذكورة في كل التواريخ، رجل عارض الله عز وجل وقال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يكلم إبراهيم خليلا، فلما جيء به ليقتل لم يتغرب مما قال به وقدر على القتل، مع أن كان بإمكانه يكون أن يكفر، كان بالفعل يقول انا رد وعنده من الفقر، لكنه كان يعتقد البدعه التي هو عليها دينا يدين الله به. الا لو جئنا لرجل من اهل السنه والجماعه مثلا وقيل له اكفر بالله يقول لك لا انا اكفر ولا اكفر بالله، ويرضى ان يقتل ولا يكفر بدليل، لانه يتخذ القران والسنه دليل كلامنا المختلف. طبعا انت لما تيجي بقى تعامل العاصي الأول تعلمه وتتوفق به وتعينه على الخروج من هواه، مش يشدله أمر حتى يرد على رجله يهزله هذا ما تكره رحمه يشدله ناحية، وهو لا يخفي منه عمل يمتحنه ولا يعوقك ولا يقول لا تخاف. هذا ليس بفهم الداعية، الداعية صبور، صبور وحليم، إذا شدك لا يرد. كانت العرب تقول لا تجاري السبيل لسبب مثله، فإنك إن جاريته بسبب مثله فهذا يعني أنك رضيت فعله فحذرت مثاله. أنت رضيت أن هو سبيل، فلماذا تتدافع عليه؟ ما كان ينبغي لك أن تفعل فعله الذي أنت عليه. النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه الاعراب يطلب مال كحاجه، شو بقى يقول لحد ما يقول الحمد لله تديله ربع مليون تكون قوله المبيعات، ومثلا نعم فين غلاء المعيش او تديله مليون عن البيت نحن نتعيد الكلام واخد بالك، او يقول لك مثلا تديله ربع مليون لك عايز ربع مليون طاقه وكل مغروب واخد بالك، ما تفضلش الحاجه. فلما طول من هذا المتصور يضبط طريق يشوف يتامر او راح بيع عرايس وبين النبي عليه الصلاه والسلام يقول له مالك، فيقول لي يشد كده من حاشيه الثوب ويرده غدا عينا ويقول له اعطني من مال الله، فليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك. بالذات هذا هو الموضوع، انت قلت بتطلب اطلب بعفاء، وإذا بلغه حتى صار حاشية الثوب اللي رفعته عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول يرحم الله رحمه، أوذي بأكثر من هذا فقدر.

الناس يغلطوا مين؟ يغلطوا قدر الكبير. ليه؟ لأن أنا مخطوب، لأن معي الحق هو اللي غلطان. يقول أنت عجل. إيه عجل دي؟ يعني أن ينزل عقله على عقلك. إنما عاملوك بقدر وعامل الولد بقدر ولا تجد عين ما تقول على كلام. يبقى نزلوك على عقل ولو نزلوا عقلك على عقل الطبيب لنموت. طيب انت رجل عارف وهذا رجل كثير من وجهك وتحامق عليك وتكاثر كنت عامله بعقلك؟ لا يلومونك. ليش؟ لأنهم وزنوك بعقلك وعلمك ووزنوه بجهل وتفاهل. يبقى احترم نفسك واحترم علمك واحترم عقلك. ذكر الزهري في كتاب السيرة أعلام العلماء في ترجمة الوكيع بن الجراح رحمه الله قال خطب رجل وكيع فدخل وكيع داره وعطر وجهه بالقمار وخرج على حاجته فقال له زد وكيع عن جنبه فمولاه مات الرزق عليه. قال وكيع انا ذنبي هو الذي تبرأت علي واني اطعت ربي لاعصمني منك. اراد ان يقول هذا العبد فكانه قال انا غلطان انا استحق ذلك الذي عقل راي وجه القرار. ثم خرج يقول له سبني الله ان يغفر بقلبي فلولا هذا الذنب الذي سرت اسير الله رايت الذنوب تميت القلوب وقدموا لتذل لادمانها وترك الذنوب حياه القلوب وخير لنفسك عدمانها. يبقى اقوى شيء يهدم النفس يبقى وكيع تفرغ لعلمه ولا لا؟ تفرغ وكيع لعلمه ورجع الى نفسه فذمها. وايضا ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمه وكيع وكيع الامام الضم للعالم القدم شيخ الامام احمد رحمه الله قال قد رجل وكيع فقيل له الا ارد عليه فقال وكيع ولماذا تعلمنا العلم اذا وانا متفكر للتعليم ولذلك يصبح جدا من الطبيب ان يعاقر الداء الذي يداوي منه. طبيب امراض قويه لنفسه طبيب جدا ان يكمل ان يذكر وهو يعرف الداء ويعرف موارد التهلكه. طبيعي جدا لمن تفضل للوعظ ان يرسل الدين لتوليه منابر. طبيعي جدا لمن يتظاهر بالعزه ان يتلى على ابواب السلاطين والاغنياء فيركب دينه ليحط الدنيا. قال بعض السلف مثل الذي يحصل الدنيا بدينه فمثل رجل راى وشقا في اسفل معلمه فمنعه بقصده. شفت انا شفت الاختار الكلام عن جميل وشبيه وشبيه المعنى الذي يركب دينه ليحصل الدنيا فمثل رجل راى وشقا في اسفل معلمه فمنعه بقصده وكان يزعم به ان يفرق هذا القصد ولا يجيب. فالعلماء كانوا يتعذبون عشان يمثل شيخ الامام احمد رحمه الله عليه الجميع استدعاه الخليفه ليساله عن قصه القران الذي تعرفونه لان اللغه لا. فقال له ولماذا تسألني؟ قال إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك وحدك. لأن الإمام حسن هو كرامة العلماء في بلد. قال لك أنت العالم الكبير ده. وقال أن لها إلى أجلت وقلت الواعي غير مخلوق فيقطع واصلك من بيت الناس. وكيف تقول أن أجيب غير ما أعتقد؟ قال إن أجلت لما تعتقد قطعنا واصلك. القرآن يخلوك ما قال القرآن كلام الله أي مخلوق قال الخير عليك ما إيه كل ضرر. فإن كيف قطعنا إيه قطعنا واصلك. فقال عفان من بين يديه وهو يقول وللسماء يذكر ولا توعدون. وكان عفان بن مسلم يعول 40 انسانا في ذلك. اجمع سبع عليه كان يتكلم اربعه واحد واحد قال يا الله انا ولي كذا وكذا والله لا يقع منكم وصح ومنع عني اليه الان الاوهم اللي كان يقولوا من بيت الله. فدعوا يرمون اولكم منين ونشرب منين ورمكم لحم والكلام ده انا اللي فهمت دي من الاول. بالليل فالعصر كده جاء الايمانان الكبيران كل هذا الدين يقع عليه الشهاد بأنت الغربة. جاء أحمد بن محمد ويحيى بن معين شوف كما سهل الشيخ الصفحي ده. جاء وكان من تلاميذ عفان بن مسلم إمام أحمد بن محمد والإمام إمام الفقيه المعروف من إمام يحيى بن معين كان ذكر التعليق المذكرين رحمه الله. فكل شيء عفان يطمئه بقى اللي قاله عفان. فلما دخل فسأله ماذا قلت؟ قال قلت له القرآن كلام الله غير مخلوق كلام على واجبي فقلت وفي السماء يذكركم ما تعلمون. قال فرأيت وجه أحمد يتألم وهو فرح وضحى بالناس. نعم يضحون بالناس ولا يذكرون بالله. قال وفي عشية هذا اليوم جاء رجل يزهو فطرق ذاك دار عفان بن مسلم وقال هذا دار عفان. قال عفان نعم. فقال اين عفان؟ قال انا عفان. قال هذه كره بألف درهم وليس في كل شهر مثلها. حكايه صحيحه وهو لا يعرف الرجل ولا يعرف من الذي كلم الرجل ومن الذي اعطاه الف درهم. ما من دابة إلا هو آكل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالحب أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يضع الحكمة في موضعها وأن يعامل الناس بقدره لا بقدره. لو عامل الناس بأقدارهم لتلون في اليوم 60 شخصا مرة يبقى العيب ومرة يبقى الفاسد ومرة يبقى القبيح ومره يبقى بخير ومره يبقى جليل من تحت كلام يتلون على من كل انسان كيف يعلم ان هذا هو شخص واحد. فعامل الناس بقدر لا باقدارهم. ان الله عز وجل جعل لك السلطان عليهم بان جعل الكلام في يديك. قيل لاهل البصره بما فاز فيه من حسن هذا قصد معروف شوف مين الذي لا تقول الحكم الحسن الحكم؟ فقول اهل البصره بما كان فيكم الحكم؟ فقال استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. استغنى عن دنيانا واحفظنا لعلمك. يبقى في علم جاء عن الملوك والرؤساء والقادة الاموال والكريم وتعلم بقلبك. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أجنابهم هلوا